جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل في سؤالها الأخير وتقول: إن والدتها أنجبت 11 مولودا، 5 صغار والبقية كبروا وقد تعبت كثيرا، هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟ إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا بأس، وإلا فلا تقف، قد يرزقها الله خيرا من هؤلاء، قد يرزقها الله ولدا خيرا من هؤلاء وأصلح، فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة، إذا كان مضرة فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.